نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشجاري من الفرعة، يقول فيه: سماحة الشيخ، هناك مخالفات ومحاذير يكثر وقوعها في الدعوة إلى الله، ومنها نشر الأحاديث المنكرة والضعيفة والإكثار من ذكر القصص الخرافية أو الغريبة مع الوصف الواضح والتفصيلي في ذكر الفواحش والمنكرات المرتكبة ونحو ذلك، هل من كلمة سماحة الشيخ لهؤلاء حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الداعي إلى الله يتأكد بحقه أن يكون على علم وبصيرة، فإن كان على علم وبصيرة كانت دعوته موافقة، وإن كان جاهلا بحقيقة الأمور لم تؤثر دعوته. فالدعوة إلى الله لابد فيها من علم، لأن الداعي إذا كان على علم وبصيرة من أمره قال الحق ونطق بالحق وحذر من الباطل، وإن كان جاهلا لا يحسن شيئا فربما يؤمن بخلاف الحق. فلا بد من يكون الداعي لا علم وبصيرة، علم بحقيقة ما يدعو إليه وحقيقة ما ينهى عنه، لأنه إذا لم يكن عانى بذلك فإن ضره قد يكون أكثر من نفعه. ثانيا، على الداعي إلى الله أن يكون دليله كتاب الله، دليله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة خير ما يوعظ به الخلق، قال جل وعلا: فذكر بالقرآن وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإن القرآن والسنة هما أصول بالتذكير والوعظ، فمن سلك طريق الكتاب والسنة في موعظته ونصيحته استفاد خيرا، فإن كلام الله فيه الكفاية والعبرة والعظة، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. فمن أتى بالدليل الكتاب والسنة فقد أحسن في دعوته، ويرجى له بتوفيق الله القبول. أما إذا كان يعتمد داعي الله على القصص والحكايات والمنامات التي بعضها قد يكون من باب النسي الخيال ومن الخرافات فإنها لا يعتبر شيئا. فالعلماء قالوا إنه يستدل بالحديث الضعيف الذي موضوعا في الترغيب والترهيب، أما الأحاديث الموضوعة المكذوبة فلا يجوز الاستدلال بها ولا يحتج بها ولا ذكرها، لأنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الضعيفة أيضا في الأحكام لا يعتمد عليها، أما في المواعظ فنعم يؤتى بالأحاديث بصيغة روية كذا وروية كذا من غير جزم، أن يقول روية عن رسول الله من غير جزم لأنه حديث ضعيف فيأتي بصيغة التمريض، أما الحديث الصحيح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الداعي إلى الله أن يكون دليله القرآن والسنة، ففيه خير والبركة والكفاية، أو تفسير العلماء للسلف لبعض الآيات والنصوص. أما القصص والأحاجي والأحلام هذه لا ينبغي يعول عليها ولا ينبغي ولا يجوز التحدث بها. أما ذكر الفواحش والمنكرات وتفصيلها فإن هذا أيضا خطأ، لأن هذا من فحش القول، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام، والقرآن الكريم لم يأتي بتصريح قال أتأتون الفاحشة، ما لم يذكرها، إنما ذاك أتمر الرجال ولم يفصل التفصيلات التافهة. فأنت حذ من الجرائم من الكبائر، حذ من الزنا، حذ من اللواط، حذ من كذا، لكن التفاصيل والجزئيات التي تجعل الموعظة فيها سذاجة وقلة حياة ما ينفع هذا، إنما كن واعظا في الجملة محذرا ناهيا بألفاظ جيدة وافية. أما سرد الألفاظ أو تفصيل في بعض الجزئيات والتفاصيل التي تخرج الموعظة عن بابها تجعل فكاهة من الفكاهات لا يصلح هذا الشيء. بعضهم ربما يتكلم بصوت المرأة، يقلد المرأة، أو يأتي بألفاظ يقول إن الناس يجتمعون إلي، فيأتي بألفاظ بأصوات النساء ويتكلم بأصوات النساء أو بقصة غرامية ونحو ذلك، كلها غير لائقة، بل تذهب عن الموعظة مكانتها وجلالتها. قال جابر كان رسول الله إذا خطب اشتد صوته وأحمرت عيناه وشد غضبه وعلى صوته كأنه منذ الجيش يقول صبحكم ومساكم. هكذا المواعظ تأتي بقلوب ألفاظ تنفعنا وتؤثر على نفوسهم. أما التميع بالألفاظ واختيار التفاصيل التافهة إن هذا غير لائق بالخطيب طالب العلم والداعي الله يسلكه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع حاتم من مصر يسأل عن تفسير قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. يقول الله جل وعلا: وإذا أردنا أن القرية أمرنا. الأمر هذا ليس شرعيا، أمر قدري، لأن الله جل حرم الفواحش، لكن أمرنا أو أمرنا فيها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني الأمر هنا مو شرعي، إنما هو القدري، بمعنى أنه مكنوا وزين فساد وحسن إليهم فساد والشر والبلاء فعملوه. أمرنا مترفين فسقوا فيها، فسقوا وخرجوا عن طريق الله المستقيم حتى آذنوا بحرب من الله. والحديث: ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأموز عقاب الله. فإذا فسقوا فيها ومترفيها وفسقوا على الفجور، ولم يكن لهم منكر، ولم يكن لهم مغير منكر، ولا أحد يغار على دين الله، فالمنكر غير موجودين، وهم منهم يكون في شهواتهم وضلالهم وزيغهم وترهاتهم، منغمزون في الرذائل منصف الفضائل، فإنه يخشى أن يأتي أمر الله ويبغتهم عذاب الله من حيث أشعرون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم خاسرون؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين؟ أو يأخذهم على تخوف فإن ربهم لرؤوف رحيم؟ فالمراد أن تحذير المسلمين من الانغمار في الشهوات والصد عن طاعة الله. ولهذا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، يعني أنزلنا به من العقوبة ما يليق به ووضعهم. قال الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا الحاصبة، ومنهم من أرسل الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: كيف نحيي في القلب الخوف من الذنوب؟ نحيي في القلب الخوف من الذنوب، إذا تصورنا عظيم الذنب وعظيم عقابه من الله، وأن الله حرمه علينا ورتب عليه العقوبة، وأن الله صادق في إخباره، وأن هذا وعد حق، وأن هذا صادق في إخباره، وأن هذا الوعيد إن لم يدرك العباد بتوبة منه يوجب أن يحق عليهم. فإذا تدبر الكبيرة وآثارها السيئة وأضرارها، ثم نظر إلى عقوبة الله لمرتكبيها، استحيا من الله وخاف من الله أن يقع فيها فيفاجئه العذاب حيث لا يشعر. فالحذر الحذر من معاصي الله، فإن العبد كلما تصور الذنب حق التصور، ثم تصور عاقبته وعلم أن الذي أخبر بحرمه وأردت العقوبة قاد أن ينزلها عليك في أي ساعة شاء من ليل ونهار، فاحذر بأسه ونقمته وأن يأخذك على غيره وأنت غافل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تحلم بالموت وتخاف منه، هل هذا أمر طبيعي؟ الموت كل يخاف منه، والموت واقع لكل أحد، ولا ينجو من أحد مطلقا. قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الإكرام، وقال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فالموت كلما ذكر الإنسان ازدهد زهدا وفي الآخرة رغبة. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، فإن هادم اللذات إذا أكثر من ذكره، تصور العبد مآله، كيف ينقل من فراشه إلى قبره، ذكر اللحظات، خروج الروح من الجسد، وما يحصل من المصائب والعظائم، إنه الأمر المهول وشأن عظيم. قال الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وقال: وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت متحيد. فالحقيقة أن الموت وتذكره وما بعد الموت من القبر والحساب ونحو ذلك أمر مهول، إذا وقر في القلب تعظيم ذلك الأمر دعاه إلى الأعمال الصالحة والاستعداد للأعمال الصالحة لهذا المصرع العظيم. نسأل الله أن يوقظ من غفلة وأن يمن علينا بتذكر ذلك الموت وما بعده، عسى أن ترين قلوبنا وتخشع من الله فنزل طاعة إيمانا وإيمانا وإحسانا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع سلمان يقول: والدي توفي ولم يدفن إلا بعد 5 أشهر، ووالدتي اعتدت بعد الوفاة مباشرة، فهل عدتها صحيحة أم تعتد من بعد الدفن؟ عدة المتوفى عنها زوجها التي 4 أشهر 10 أيام تكون من حين موت الميت، من ساعة الاحتضان، ساعة موته إذا أعلن موته بدأت العدة، حتى ولو تأخر الدفن كم شهر، لأن العدة تعتبر من أول ساعة تخرج الروح الميت من جسده. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو عبد المجيد من خميس مشيط يقول: لدي مبلغ من المال أعطيته لأخي فوضعه في محل له ليستعين به على الديون التي عليه، وهو ما زال معه إلى الآن، فهل عليه زكاة، علما بأن المبلغ 60,000 ريال؟ وكم مقدار زكاة المبلغ حفظكم الله؟ هذا المال الذي عند أخيك، يعني هل إن كنت أعطيته عارية قرضا مثلا قرضا، فإن كان أخوك قادر على الوفاء في أي وقت تطلبه منه فزكيه كل سنة. إذا كان أخوك قادر أن يسددك متى طلبت منه فإنه يلزمك أن تزكيه على كل سنة لأنه مليء. وإن كان أخوك عاجز عن تسديد، أشغل الفلوس في أشياء متعددة ولم يصف حسابه، أصابه كساد أو نقص، فإنك تزكيه إذا قبضه لعام واحد. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. وكم زكاة المبلغ سماحة الشيخ؟ 1500. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل يقول هذا أبو أحمد يقول: سؤالي: تقام مراسم العزاء في قريتنا حيث يتجمع الناس عند بيت المتوفى خارج المنزل، وتوضع بعض المصابيح الكهربائية والمفارش، ويغلق الطريق إذا كان المنزل يقع على الطريق، ويصطف أهل المتوفى، ويمر الذين يريدون تعزيتهم يمرون عليهم واحدا بعد الآخر، ويضع كل منهم يده على صدر كل فرد من أهل المتوفى ويقول: عظم الله أجرك، علما أن تكاليف المصابيح والمفارش والقهوة والذبائح تؤخذ من أقارب المتوفى ومن جيرانه ومن أهل الحي عن طريق التبرع بأخذ مبلغ من المال من كل فرد، ويسمون هذا الفعل بالفزعة والوقفة مع أهل المتوفى، فهل هذا الفعل مطابق للسنة؟ السنة أن نصلي على جنازة ونحذفنها ونعزي أهلها أقارب الميت، أحسن الله عزاءكم، جبر الله مصابكم إلى آخره. أما هذه الأشياء، وضع المصابيح والفرش، غلاق الطريق، سده حتى يتمكن من الجلوس، إتيان معزين على فرد فردة، ضرب كل صدر أقل ميت، هذا كله ما أنزل منهم سلطان، هذه كلها تكلفات وبدع، وهذه أموال أنفق في غير محلها. ما في الحديث يقول جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع للميت وصنع الطعامية النياحة. فهذه أمور غير سنة. داشك جاء في السنة: اصنعوا لآل جر طعاما فقعته ما يشغلهم، لكن طعام بعتاد لهم فقط. أما موائد تمد ذات أيام، واللي ما يحضر أو اللي ما يدفع ينكر عليه، على تكليف وإنفاق واللي ما في غير محله. فليعزوكم في المسجد أو في الطريق أو في بيتكم، لكن من غير هذا الاستعداد. هذه المراسم ما لها أصل، هذه رسوم ما لها أصل، فرش الطريق، سد الطريق، وضع الكراسي، وضع السرادقات، كلها أمور لا داعي لها ولا مبرر لها. وبعض الإسلام يكون في قراء يقرؤون كل أيام العزاء، وهذه من تقطع من صندوق لأهل القرية، وكل هذا إنفاق في غير محله. لو أنهم اهتموا بدين الميت إن كان دين، أو بحاجة أبناء إن كانوا محتاجين، كان هذا أفضل من هذا التصرف السيء. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ولأبي أحمد سؤال آخر يقول فيه: إذا ركعت المرأة أو سجدت أثناء صلاتها وانكشف جزء من قدميها، فهل صلاتها صحيحة، وهل يجب تغطية قدميها في الصلاة؟ الأولى أن تغطي قدميها، ولكن إذا انكشف شيء منها فلا يؤثر على صلاتها. الحمد لله، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أسافر إلى الرياض لمدة أسبوع، فما حكم قصر الصلاة لمدة أسبوع؟ الفقهاء يقولون: من نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام فالسنة له أن يكمل الصلاة. أحسن الله إليكم. حورية من مكة تقول: أنا في الصلاة الرباعية في الركعتين الأخيرتين لا أقرأ شيئا بعد الفاتحة، هل عملي صحيح؟ ما في شيء، السنة قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الأولين، أما الركعة الأخرين فيكفي فيها الاقتصار على الفاتحة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مستمع يسأل يقول: هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟ تصح توبة المسلم من بعض ذنوبه وإن كان باقي مصر على ذنب آخر، ولعل هذه التوبة تقود إن شاء الله إلى التوبة من كل المعاصي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه مستمعة تقول: زوجي لا يصلي في المسجد، وفي البيت يصلي على مزاجه، مرة يصلي ومرة لا يصلي، هل أحرم عليه مع العلم أن مشاكلنا كثيرة؟ والله إن كان مصرا على ترك الفرض ما يصلي أبدا فتحله، إن كان مصرا على عدم الصلاة لا في البيت ولا في المسجد ولا يبي في الإسلام فلا شك أن بقائك معه لا يجوز، لأن الصلاة الركن الثاني ركن الإسلام، وتاركها موصوم بالكفر، بين العبد وبين الكفر وكان يشترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ونسأل الله أن يمن على جميع الهداية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو أحمد من الدمام يقول: والدتي كبيرة في السن ومريضة ولا تقوى على ركوب الطائرة، هل أعتمر عنها؟ إن كان سبق للعمرة فاعتمرت عن نافلة فجزاك الله خيرا، ولكن أيضا هل أدت أم فرض الحج؟ فإن كان أدت فرض الحج الحمد لله، وإلا حج عنها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: هل آيات الصفات من المتشابه؟ لا، من متشابه محكمة، لكن التشابه فيها إن قصد بالتشابه معرفة الحقائق فنعم، لا يلو حقائق الأسماء إلا كنية الله جل وعلا، وإن كان متشابه أن لا تفهم، لا، هي مفهومة واضحة محكمة واضحة. التشابه من حيث المعاني فقط، من حيث الحقائق التشابه من حيث نعم، أما من حيث الدلالة واضحة، الرحمن على عرش استوى لفظ واضح الدلالة نثبت به صفة علو لله، لكن كيفية علوه هذا من شاب علينا، بل يداه مبسوطتان نثبت أن لله يدين، لكن قدره ما كيفيته ما هذا مما لا نعلمه، لكن نعتقد أن الله جل وعلا ليس له شبيه بخلقه ولا مثل بخلقه، ليس لخلقه شبيه ولا مثيل، ليس كمثل شيء، هو السميع البصير، فنمر آيات الصفات معتقدين معناها على مراد الله، لكننا لا نفهم حقائقها، فهذا من الشابه، فالمتشابه ومن الحقائق نعم، أما في الدلالة فلا، هي واضحة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يجد مشقة من العمل فيجمع الصلوات، ما توجيهكم له حفظكم الله؟ خطأ، الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لا يكون في الضرورة، حاجة سفر أو ضرورة، أما بيس كل يوم العمل لا، وقف العمل لأجل الصلاة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يطلب نصيحة في علاج الفتور في طلب العلم. والله الفتور أسبابه الكسل والاشتغال بالدنيا والانصراف عن العلم، فجد واجتهد وأقبل على العلم بقلبك واستعن بالله واحرص، ولعل الله يوفق إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو هاني يسأل يقول: المرأة التي تصلي الظهر عند الساعة 1:30 وذلك بسبب انشغالها، هل الصلاة في وقتها الصحيح؟ الظهر ينتهي، الظهر ينتهي بدخول وقت العصر، وقت العصر عندنا الآن على ما يقال الساعة 1:30 لا يزال وقت باقية، لكن محاولة المرأة فعل الصلاة في أول وقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال يحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، ففعل الصلاة في أول وقت أفضل، وإن كان تأخر ساعة ما يضر، لكن الاعتياد على هذا يجعلها المتكسلان ربما استهان بالوقت، فالأولى أداؤها في وقتها في أول وقتها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أم علي تسأل تقول: أخذت عمرة في رمضان الماضي ونزلت عليها الدورة وأثناء الطواف مع أنها اغتسلت منها قبل 3 أيام. أخذت عمرة في رمضان ونزلت عليها الدورة أثناء الطواف مع أنها اغتسلت منها قبل 3 أيام من العمرة. فماذا عليها سمحت الشيخ؟ أولا انتقض وضوءها بما خرج منها، فإن كان هذا الخارج حيضا معتادا برائحته ولونه وأعراضه فإنها تمتنع عن الطواف إلى أن تطهر. أما إن كان هذا الخارج ليس حيضا فتعد وضوء وتعد الطواف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: من كان في البر ونسي أن يؤذن في بداية دخول الوقت، فهل له أن يؤذن ولو بعد ربع ساعة أو نصف ساعة من دخول الوقت؟ إذا كان في الصحراء له ذلك، أما في المدن لا، المدن إذا أذن المؤذنون كفى، أما في الصحراء لا، فلك أن تؤذن. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم.